أما عدم اعتباري تركته في المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجود، فلأنه لا يكاد يعتبر الواجب إلا ما له دخل في غرضه. يقول المصنف ردا على صاحب الحصول بأن المدار على المقدمة وكون المقدمة واجبة هو الاعتبار بواسطة الفعل الذي نتمكن أن نتوصل إلى ذي المقدمة، فكل فعل نتمكن بواسطته من الاعتبار والتوصل إلى ذي المقدمة هو مقدمة واجبة، سواء ترتب عليها الواجب أو لم يترتب عليها الواجب في الخارج. ولذا نشاهد لو أن إنسانا نسى إلى الحج بدون أن يترتب الحج على ذلك النسي، هذه المقدمة بما هي مقدمة لواجب كالحاج تسقط، ترتبت كلها الحاج أو لم يترتب، وهذا مما يدل على أن المدار هو الاقتدار من الواجب، سواء كان بمقدمة موصلة أو غير موصلة، سواء كان بمقدمة مرادة أو غير مرادة، المدار على ما كان بواسطته يتمكن الإنسان من التوصل إلى من؟ من الاقتدار إلى من؟ إلى الواجب، لا الموصل الشر ولا إرادة الشخص الشر كما قال السيف الأنصاري. ثم جاء المصنف فقال إن الأفعال على نحوين، أفعال توليدية تشكيلية وأفعال مباشرية اختيارية. فالأفعال التوليدية تكون على نحوين، تارة الأفعال التوليدية تتم جميع المقدمات، فإذا تمت جميع المقدمات من إحضار النار مثلا وقربها من الحطب وإلقاء الشخص في تلك النار، من بعد هذه المقدمات جميعا يترتب الواجب وهو الإحرام، أردنا أو لم نرد. ففي مثل المقدمات والأفعال التوليدية بعد تمامية المقدمات تكون هذه المقدمات موصلة إلى الواجب، محققة للواجب، حصلت الإرادة أو لم تحصل الإرادة بعد ثمانية المقدمات. فمثل هذه المقدمات وهي المقدمات التوليدية التسبيبية، إذا تمت المقدمية بكل أسبابها وعللها يترتب عليها الواجب فتكون موصلة كما تقول يا صاحب الحصول. لكن في المقدمات التوليدية التي لم تكن بكل أجزائها وشرائطها هي بعد تحت الإرادة والاختيار، لا تكون موصلة يترتب عليها الواجب، فمن قام وأحضر الحطب وقبض على زيد مثلا وقربه من النار وأحضر الحطب أيضا في كل هذه المقدمات لا يتحقق الإحراق، لا يتحقق الإحراق، لأن الإحراق يتوقف على الإلقاء في النار. فإذن المقدمات التوليدية، المقدمات التسليدية على نحوين: تامة فهي موصلة، وناقصة فهي غير موصلة. وأما المقدمات والأفعال المباشرية الاختيارية فهي حتى ولو تمت بكل أجزائها وشرائطها لا تكون موصلة ما لم تحصل الإرادة في المقام، لأن الإرادة فيها هي الجزء الأخير للعلة، وكل علة مركبة ما لم تحصل بكل أجزائها وشرائطها لا يترتب عليها الواجب. فمن قام وهيئ الزاد والراحلة وسار إلى الحج ووصل إلى بيت الله الحرام بعد كل هذه المقدمات، ما لم يصمم على المناسك في أيامها لا يتحقق منه الحج. فتحقيق بعض المقدمات كتهيئة الزاد والراحلة أو الماشي إلى نصف الطريق مثلا لا يحقق الواجب. بل فقل لو حققنا جميع المقدمات ما لم نصمم على إيجاد الواجب في ربه لا يتحقق الواجب في مقدماته المباشرية بمقدماته الاختيارية. ففي مثل الواجبات الاختيارية لو حققت جميع المقدمات أو بعض المقدمات لا يتحقق الواجب ما لم تحصل منك الإرادة بعد ثمانية المقدمات. وأما في الواجبات التسديدية كوجوب الإلقاء في النار فإنها أيضا على قسمين، قسم منها لا يكون موصلا وهي المقدمات التسديدية التي لم تصل إلى مرحلة الثمانية والثمان، أما الواصل منها إلى مرحلة الكمال والتمام فهي موصلة يترتب عليها الواجب. فإن من سمم المقدمات بتمامها وكمالها فألقى ذيك يحترق ذيك، فالاحتراق أو الحرق الذي هو الواجب إذا تم الإلقاء يترتب ويحصل. لكنك قلت على أن المقدمة الواجبة هي الموصلة، في حين أن المقدمة الموصلة هي شق واحد من أربعة أقسام: للمقدمات المباشرية وللمقدمات التوليدية. فهي قسم واحد من المقدمات وهي المقدمات التسديدية التامة. أما غير هذا الشيء فبقية المقدمات ليست بمقدمات تامة توجب التوصل إلى الواجب. واضح المسألة؟ وإن أحدثتم الكتاب نقصا فذاك أمر يرجع إليه. الإيراد من الآخر على صاحب الأصول، الإيراد من الآخر على صاحب الأصول يقول إنه في الوجدان لو أتى الإنسان بمقدمة كالمشي إلى الحج وإن لم يترتب عليها الواجب فإن الأمر في هذه المقدمة يسوق ولا يحتاج المقام إلى إعادة المقدمة. ومن هذا يعلم أن الإيصال إلى ذي المقدمة ليس هو الملاك للوجود، ليس هو الملاك للوجود. ويعلم أيضا أنه لو ذهب إلى مكة المكرمة لغرض التجارة ثم بدا له أن يحج، لا يحتاج إلى إتيان المقدمة مرة ثانية بقصد وإرادة الحج، فلن إرادة شر للمقدمة الواجبة كما قال الشيخ الأنصاري، كما قال الشيخ الأنصاري: ولا الإيصال والترتب شرط، ولا الإيصال والترتب شرط لوصف المقدمة بالوجود، لوصف المقدمة بالوجود كما قال صاحب الفصول. أنه إذا أردناها، إذا حصل التصميم والإرادة والكذا، يكون المقدمة واجبة. يعني نريد أن نتوصل إلى ذلك. فإذا لا فرق بين المقدمة الواجبة، فإذا لا فرق بين المقدمة الواجبة بين الموصلة وغيرها، بين الموصلة وغيرها، لأن الملاح للمقدمية هو الاقتدار، هو الاقتدار على ذيها بواسطتها، على ذيها بواسطتها. ثم قال: والأفعال تنقسم إلى قسمين. ثم قال: والأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية مباشرية، أفعال اختيارية مباشرية كالأكل والشرب والمشي والصلاة والحج، ففي مثل هذه الأفعال الجزء الأخير للعلة، الجزء الأخير للعلة هو اختيار الإنسان وإرادته، هو اختيار الإنسان وإرادته لذلك الفعل. فإن أراده بعد تمامية المقدمات، فإن أراده بعد تمامية المقدمات يتحقق الفعل، وإلا فلا، وإلا فلا. فإذا في الأفعال المباشرية، فإذا في الأفعال المباشرية ليست المقدمات بما هي موصلة لذي المقدمة، موصلة لذي المقدمة. والقسم الثاني الأفعال التسديدية التوليدية، والقسم الثاني الأفعال التوليدية التسديدية، وهو كل فعل بعد تمام المقدمات، يخرج عن إرادة الإنسان واختياره، كالإحراق بالنار وإلقاء النفس من شاهق، فإنه بعد الإلقاء والإحراق يخرج الفعل عن اختيار الإنسان، فيقول الآخر لصاحب الفصول: إن الفعل المباشر ولو تحققت جميع مقدماته لا يتحقق الفعل والواجب تلو تلك المقدمات، لأن العلتان لا تتم إلا بجزئها الأخير وهي الإرادة لإيجاد الفعل، لتحقيق الفعل. فليست المقدمات بالأفعال المباشرية بما هي من المقدمات الموصلة، بدون الإرادة التي هي الجزء الأخير محققة للفعل. وأما الأفعال التوليدية التسريبية فإنها أيضا ما دام الإنسان لم يأتي بجميع المقدمات لا يتحقق بواسطتها الإيصال إلى ذي المقدمة، فمن أحضر النار والحطب وقبض على زيد ولكن بعد هذا كله لم يصمم على إلقائه في النار، هذا توجه قبل الكتابة. فإذا في الأفعال المباشرية إذا كانت المقدمات ناقصة أو كانت المقدمات تامة ما لم تحصل الإرادة لا تكون المقدمات موصلة إلى الواجب، فيجب أن تخرج هذه جميعا من المقدمات الواجبة. وكذلك في المقدمات التوليدية ما لم تتم المقدمات بكلها وبتمامها الذي من جملتها هو الإلقاء، لا تكون المقدمات التوليدية التسبيبية موصلة أيضا. نعم بعد تحقق جميع المقدمات، يكون الإيصال وترتب الواجب حتميا وخارجا عن إرادة الإنسان كمن ألقى نفسه من ساحق أو ألقى شخصا في النار فإذا المقدمات الموصلة التي يترتب عليها الواجب هي المقدمات للواجبات التسريبية، للأفعال التسريبية التوليدية. فإن في الأفعال التوليدية التسريبية إذا تمت المقدمات جميعا ترتب على أثرها الواجب، لا لأنها بمجرد تحقيقها بتمامها وكمالها تخرج عن إرادة الإنسان ويترتب عليها الواجب. من ألقى نفسه من ساهر لو تمم في الطريق أن لا يقع على الأرض لما تمكن من ذلك. من ألقى شخصا في النار بعد الإلقاء حتى ولو ندم وتراجع وتمم أن لا يحترق الزيت يخرج عن إرادته. فشيخنا خطاب من الآخر على صاحب الحكم، فشيخنا أنت قيدت المقدمة بالوجوب إذا كانت موصلة، هذا شفع واحد من أنحاء المقدمات التوليدية. فأخرجت المقدمات التوليدية التي لم تتم وأخرجت المقدمات المباشرية على شفعها. واقع العبارة الكتاب. وأما عدم ترتب إشارة إلى مثلة صاحب الفصول ورده، بمعنى أن المقدمة تقع على صفة الوجود سواء ترتب عليها الواجب أو لم يترتب، لأن الملاكة والاقتدار والتمكن بواسطة فعل نتمكن أن نصل إلى الواجب مثلنا. وأما عدم الترتب للمقدمة عليها أي على المقدمة في وقوعها أي المقدمة على صفة الوجود، لماذا لا أثر للترتب وعدم الترتب من أجل أن تكون المقدمة موصوفة بالوجود، بل المقدمة ترتب بالوجود سواء ترتب عليها الواجب أو لم يترتب عليها الواجب؟ لماذا؟ فلأنه لا يكاد يعتبر الواجب بالتوجه. هنا أرى جاء بالواجب وأراد المقدمة في الواجب، لا ذا المقدمة. فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب، يا واجب يعني في المقدمة في الواجب، وخيرورة المقدمة على صفة الوجوب، فإنه لا يكاد يعتبر في الواجب. ماذا هو الملاك في الواجب؟ إلا ما له دخلون في غرضه، في غرض الواجب أي في غرض المقدمة، أي في غرض المقدمة. ما هو التفيد في غرض المقدمة شيخنا؟ قال الداعي إلى إيجابه أي إلى إيجاب الواجب، والباعث على طلب الواجب وهو المقدمة. ما هو؟ وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه، ما لولا ذلك الشيء وهي المقدمات لما أمكن حصول ذي المقدمة. كل شيء لم نتمكن، لم نقتدر على ذلك الواجب وهو الواجب المراد وهو ذي المقدمة إلا بواسطته فهو واجب. الواجب الثاني الذي نتكلم عنه وهو المقدمة، ما هو ملاكه؟ ملاكه ما كان الواجب يتوقف عليه، فكل ما توقف عليه الواجب وكنا لا نتمكن من الواجب إلا بتوسطه هو واجب. زين، إلا حصول ما لولاه أي ما لولا ذلك الشيء وهو المقدمة لما أمكن حصول ذي المقدمة، فكل شيء لم يتمكن من ذي المقدمة إلا بواسطته هو واجب. ضرورة يعني ترتب عليه الواجب أو لم يترتب عليه الواجب، ضرورة أنه ضمير فعل، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض من إيجاب المقدمة، من إيجاب المقدمة إلا ما يترتب عليه على الواجب من فائدته وأثره والغرض من المقدمة هو ماذا؟ هو الاقتدار على ذي المقدمة. واضح مثلا؟ الغرض هو الاقتدار على ذي المقدمة، فكل ما يجعلنا قادرين على المقدس على الواجب فهو واجبون. بل ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك أي إلا التمكن والاقتدار على ذي المقدمة، إلا ذلك أي إلا التمكن والاقتدار على ذي المقدمة على الواجب. إذا كان الملاك هو الاقتدار لا الترتب الخارجي، إذن ولا يتفاوت فيه أي في الغرض، ولا يتفاوت فيه أي في الغرض، والمراد من الغرض هو الأثر والفائدة التي تقدم ذكرهما. ولا يتفاوت في ترتيب هذا الأثر، في ترتيب هذه الفائدة والغرض بين ما أي بين أي مقدمة، ما أثار يرجع المن إلى المقدمة. ولا يتفاوت فيه بين مقدمة يترتب عليه الواجب في الخارج وهي المقدمة الموصلة، ولا يتفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب في الخارج وهي المقدمة الموصلة، وما يعني والمقدمة التي لا يترتب عليه الواجب في الخارج، لأن المناطة والملاكة هو وجوب المقدمة والغرض منها هو التمكن من فيها، وهذا حاصل في المقدمة الموصلة وغير الموصلة. يوافق الماشي ولو لم يترتب عليه الحاج، يوافق هذا الماشي يحصل الاقتدار من الحاج. فلا وما يترتب عليه الواجب، وما لا يترتب عليه أصلا، فيما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه الواجب أصلا، يعني لا فرق بين كونه ترتب عليه الواجب فكان مقدمة موصلة أو لم يكن، بعد كون الملاقي هو التمكن من الواجب. وأن الغرض لا محالة يترتب عليهما أي على المقدمة التي يترتب عليها الواجب وعلى ما لا يترتب عليه الواجب وعلى ما لا يترتب عليه الواجب. الغرض عاطل وهو التمكن والاستدار من الواجب كما لا يصح. وأما ترتب الواجب على المقدمة خارجا وأما ترتب الواجب على المقدمة خارجا فلا يعقل أن يكون ترتب الواجب الغرض الداعي إلى إيجابها أي إلى وجوب المقدمة وتوصيفها بالوجوب. لا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى وجوب المقدمة والباعث على طلبها، لأن الواجب تارة يترتب على بعض المقدمات كما قلنا وبعض تارة لا يترتب على بعض المقدمات، فإذا لا نتمكن أن نقيد المقدمات بالوجوب إذا ترتب عليها، فلنقول ما يتوقف عليه الواجب هو واجب، فإن ترتب الواجب على المقدمة ليس بأثر تمام المقدمة. إذا تحصرون تقسم المقدمة إلى أربعة أقسام: مقدمة للفعل المباشر تامة وغير تامة، لا التامة يترتب عليها الواجب ولا غير التامة يترتب عليها الواجب. ثم قسمنا المقدمات التسبيبية إلى قسمين، قلنا التسبيبية الناقصة لا يترتب عليها الواجب أيضا، أما التامة يترتب عليها الواجب وتخرج عن الإرادة والاختيار. فشق واحد شيخنا يدخل تحت المقدمة الواجبة، لأنه لا تكون المقدمة موصلة إلا إذا كانت من المقدمات التسبيبية التوليدية التامة كالإلقاء في النار، مثل هذه يترتب عليها الواجب. وكلنا فإذا على قولك شيخنا لا تكون المقدمة واجبة إلا إذا كانت شقا من أقسام من أحد قسمي الواجب التوليدي التسبيبي. وأخرجت ثلاثة أقسام من المقدمات الواجبة. فإن ترتب الواجب ليس بأثر الواجب. يقول الأثر والملاح يجب أن يكون موجودا في جميع أفراده وأقسامه، وهذا الأثر وهو الترتب شيخنا هذا ليس موجودا إلا في شق واحد من المقدمات التسريبية، وشق واحد من التسريبية يخرج، والمقدمات المباشرية بشقلها تخرج أيضا، والملاح يجب أن يكون موجودا في جميع أفراده على ما نقول نحن، وهو الاقتدار من ذي المقدمة. هذا الوصف موجود في الأقسام الأربعة جميعا، واضح المثل؟ فليس بأثر تمام المقدمة فضلا عن أحدها عن بعض المقدمات. أنت تحتاج له إلى ملاك يكون موجود في جميع المقدمات فضلا عن بعض المقدمات. ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن أحدها أي المقدمات في غالب الواجبات، فإن الواجب المراد من الواجب جنس الواجب بما هو واجب، فإن الواجب إلا ما قلت الشرعيات والعرفيات فعل اختياري. أكثر الواجبات أفعال اختيارية أو تسريبية، أكثرها اختيارية، وجبت علينا الصلاة، وجب علينا الصوم، وجب علينا أداء الحمص، وجب علينا كذا، وجب علينا. أكثر الأفعال هي مباشرية اختيارية، فعلى قولك شيخنا هذه جميعا لأن بتحقيقها بتمامها وبكمالها ما لم تحصل الإرادة بالساق لا تتحقق. فرب إنسان قام وتهيئ للصلاة ومشى وتوضأ إلى آخر المرحلة، حينما وصل إلى تكبيرة الإحرام صمم أن لا يصلي، لا تتحقق الصلاة. فإذا هذه المقدمات كلها على مبنى شيخنا تكون ليست من المقدمات الواجبة. بدي فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري. المقدمات في الأفعال في الأفعال المباشرية أفعال الاختيارية. يختار المكلف تارة إتيانه أي الواجب كالصلاة أو الحج من بعد ما يحقق الإنسان جميع المقدمات. بعد جميع المقدمات قد يصمم على إيجاد الواجب وقد يتراجع ولا يحقق الواجب. فعلى قولك إذا تراجع ولم يحقق الواجب يجب أن لا تكون هذه المقدمات من المقدمات الموصوفة بالوجوب. بل على مبنى جهنة إن كان صاحب التقريرات نقل كلاما يبين مطلب الشيخ الأنصاري وهي الإرادة بناء على مطلب الشيخ الأنصاري لم تتحقق المقدمة لأنه ما أرادها مثلنا. فعلى مطلب الشيخ الأنصاري يجب عليه أن يرجع ثم يذهب إلى الحج. لكن الشيخ بنفسه الرجل بكل صراحة يقول بالاستفهام. إذا لا يقول الشيخ بما في هذه الكلمة بناء على مسلك الآخرون. بل المقدمة ما كانت يتمكن من بواسطتها الإنسان من الواجب هذه قصدها أو لم يقصدها هي من الأمور التي لها قابلية وصلاحية أن يترتب عليها الواجب. فإذا هي واجبة أرض التوجه. نحن نتأمل شيئا ما في مراد الشيخ الأنصاري ومرادي صاحب الفصول. هل أراد من ظاهر العبارات ما هو ظاهرها أو أراد شيئا آخر واقع مثلا أو أراد شيئا؟ لعل صاحب الفصول إنما قال بالموصلة يريد أن يقول المقدمة التي لم توصل إلى الواجب ينتهي بالنتيجة وبالمعان أنها ما كانت واجبة لأنها وجبت لديها وإذ لا واجبة فلا وجوب للمقدمة. ولو ينتشف بعد حين. فإذا كل مقدمة لم نتمكن لم يترتب عليها الواجب انتشف أنه لا واجبة مثل له في المقام. وإذ لم يكن الواجب متحققا في المقام فلا وجوب لتلك المقدمة لأن المقدمة مترشحة من الواجب. وحمثلا فكأنك تقول هل ترتب الواجب مرتبط بوجوب الواجب في واقعه؟ نقول كلا. وجوب الواجب في واقعه مرتبط بكون الواجب فعليا أو مشروطا. هذا كلام متين. لكن المقدمات التي تجب من هي في نفس الأمر ومثل الواقع؟ المقدمات التي تجب في الخارج لا بحسب الملاك وعالم الإمكان. المقدمات التي تجب في الخارج هي التي يترتب عليها الواجب وما لا يترتب عليها الواجب لا تجب لأنها تابعة للواجب. لعل مراد الحد صاحب الفصول والثالث من هذه الكلمات. على كل نحن يجب أن نتقيد بالكتاب. بس فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة اتيانه أي الواجب بعد وجود تمام مقدماته. تارة من بعد ما تحصل جميع مقدمات الفعل الاختياري جميع المقدمات من بعد حصولها يصمم الشخص على من؟ على إيجاد الواجب. من بعد ما هيئ جميع أسباب الحج حتى وصل إلى أيام المنافق صمم على الحج. من بعد ما هيئ جميع مقدمات الصلاة صمم على الصلاة. وفي بعض الأحيان قد لا يصمم على ذلك بعد وجود تمام مقدمة وأخرى يختار المكلف عدم إتيانه أي الواجب وأخرى يختار المكلف عدم إتيانه أي الواجب يعني وأخرى من بعد ما يحقق المكلف جميع المقدمات بعد ذلك يصمم على عدم إيجاد الواجب لأنه فعل اختياري بيده حتى ولو تمت جميع المقدمات فسوف يكون اختيار اتيانه اي الواجب، فكيف يكون اختيار اتيانه اي الواجب غرضا من ايجاد كل واحدة من مقدماته؟ كيف يمكن ان يقول القائل على ان الواجب يترتب على اتيان مقدماته؟ لا، قد تتم جميع المقدمات فضلا عن بعض المقدمات والواجب لا يتحقق لانه لم تحصل الاراده. قد تتم المقدمات لكن الالقاء لم يتحقق في التسليميات فلا يتحقق الواجب. فاذا في الافعال المباشريه الاختياريه جميع المقدمات ما لم تحصل الاراده لا يتحقق شيء، وفي المقدمات وفي الامور التسليميه وشلون يعني التي الانسان يحقق الواجب بواسطه الاسباب، مثل من كما لو وجب على الانسان مثلا احراق شخص من باب الفرض والتقدير، فانه اذا حصلت جميع المقدمات الا المقدمه الاخيره وهي الإلقاء أيضا لا يكون شيء. إذا لا تكون المقدمات موصلة إلا في المقدمات التامة التسليمية. بل فكيف يكون اختيار اتيانه أي الواجب غرضا من إيجاد كل واحدة من مقدماته؟ لا، من كل واحدة لا يتحقق مع عدم ترتبه أي الواجب على تمامها أي المقدمات. لا، يجب أن تحصل جميع المقدمات فضلا من إيجاد كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه أي الواجب على تمامها، رجح هذه الغلطة، فضلا عن كل واحد منها. صح المثل؟ فإذا في المقدمات التوليدية يجب أن تتحقق جميعا، في المقدمات المباشرية يجب أن تتحقق جميعا، وبعد جميعها يجب أن تتحقق الإرادة. نعم، فيما كانت يعني فيما لو كانت الواجب من الأفعال التسليمية، مثل ما الأفعال التسليمية أمرنا بإحراق بيت مثلا، تسليم هذا إحراقه ليس بضربي ولا بعمل يصدر مني لو لم أخير ما هو السبب للإحراق كالنار مثلا. نعم، فيما لو كان الواجب من الأفعال التسليبية والتوليدية على التسير، مثل من كالإلقاء في النار من شاهد أو الإلقاء الشخص نفسه من شاهد، كان الواجب على هذا الفرض مترتبا لا محالة علينا المترتب على بعض المقدمات، كلا على تمام مقدماته مقدمات الواجب. إذا حصلت جميع المقدمات من تهيئة الحطب والنار وقبض زيد وإلقائه في النار يترتب، فتكون مقدمة موصلة بل لا محالة مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علة التامة. إذا تمت العلية تحقق المعلول، لما تحقق تقدم المثال في العلل المرتبة، النار مقتضي للإحراق، فإذا حصلت النار وحصل الحطب وشلله وقربت النار من الحطب ولم يكن الحطب مبللا يعني وارتفع المانع، هنا المعلول وهو سيرورة الحطب محترقا ورمادا لازم لا نفك منه إلا إذا خرجت الأمور عن أحكامها الطبيعية بأحكام ما وراء الطبيعة أو بأسباب خفية علينا. يا نار كوني درجا وسلاما، لا نتكلم إلا بالمجال الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. بل فإذا حصلت كل الشرائط وحصل الإلقاء صارت علة تامة للإحراق، فإذا حصلت يحصل الإحراق تلوها أردنا أو لم نرد ذلك. ومن هنا يعني ومن عدم كون الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها، ومن هنا أي من عدم كون الغراب والملاك من المقدمة ترتب ذي المقدمة على المقدمة. من بعد ما عرفنا هذا نفهم قد انقدح واتضح أن القول الآن يعني لخص رد علينا على صاحب الفصول أن القول بالمقدمة المصلة وهو كلام صاحب الفصول يستلزم، من يستلزم هذا القول؟ إنكار وجوب المقدمة، إن يستلزم إنكار وجوب المقدمة. وين يستلزم إنكار وجوب المقدمة؟ في المقدمات المباشرية الاختيارية، لأنها تتوقف على الإرادة، فلا تكون فلا يحصل تلوها الواجب، وكذلك في المقدمات التسليمية إذا كانت ناقصة، ولا تبقى داخلة تحت المقدمة الواجبة إلا المقدمات التوليدية التسليمية إذا تمت. ومن هنا انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، ليس في غالب الواجبات، لأن غالب الواجبات هذه المقدمات ليست كعلل لإيجاد المعلولات إلا في المقدمة التسليمية التامة. والقول بوجود خصوص العلة التامة كان قائل يقول يظل القول تسليما، أرجو التوجه، يقول والقول بوجود خصوص العلة يبقى القول فقط في خصوص من؟ في خصوص المقدمات التسليمية التامة، والقول فقط بوجود يعني بوجود المقدمة في خصوص من؟ في خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية فقط. واضح المثل؟ فلا يبقى تحت الولاء وهو المقدمة الواجبة إلا ما كان من المقدمات التوليدية التامة. واضح العبارة؟ فإن قلت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.